بسم الله. قال رحمه الله: واختلف القول في جواز بث الحكمين من غير رضا الزوجين. وهذه مسألة فقهية. اختلف القول في جواز بث حكمين بعد الحكمين. لا بث، هل يبث الحكمان في القضية ويحكمان ويفصلان في القضية أم لا؟ هذا هو المقصود، المقصود بث الحكمين لا بعد الحكمين. خطأ، هذا صحيح. بعثها لا بأس، بعث نعم صحيح، نعم. وبث أيضا كذلك، بعثها اسمع يقول بعد ممكن نعم، لكن الذي يظهر هو المقصود البث، بعث الحكمين للبث في القضية يبثان فيها. هذا الذي يظهر من ما سيأتي مما هو تحت هذا، ما فيها أحد عنده بث الحكمين، بعثهما وبثهما في القضية. أما بعث الحكمين الله قد قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا ما يحصل به خلاف أن هذا الأمر مشروع. لكن المقصود بث الحكمين في القضية بالطلاق وبغير الطلاق، هل هذا لهما أم لا بد من رضا الزوجين؟ لا بد أن يرضى الزوجان في الطلاق، يطلق ولا ما يطلق، ما هو إليك هذا إلى الزوج وليس للحكم. فهل يبث الحكم ويكون حكمه نافذا على الزوجين أم لا بد من الرضا؟ أما بعث هكذا ما تستقيم، حتى بعث الحكمين من غير رضا الزوجين، لا بث الحكمين من غير رضا الزوجين، هذه المسألة فقهية معروفة. انظروا لنا يا أخوان تفسير القرطبي، هل قال بعث أو بث؟ بث الحكمين أو بعث الحكمين؟ والذي يعرفه مثل هذا السياق يقال بث الحكمين. قال رحمه الله: واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين، والذي يظهر بث الحكمين. وأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما، لا يجوز بث الحكمين إلا برضاهما، ليس بعث الحكمين. وأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما، وليس لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه، هذا هو المقصود. فيكون البث في القضية والحكم فيها والفصل فيها، هل هذا يكون للحكمين من غير رضا الزوجين، أم أن رضا الزوجين لا يشترط في البث في القضية والحكم فيها؟ فإن رأى الحكمان أنهما يبثان في القضية بطلاق فينفذ هذا الطلاق ويلزم الزوج به، يلزم الزوج به كما تقدم عن علي رضي الله تعالى عنه. وأما الشافعية فيرون أنه لا يجوز إلا برضاهما، هذا الذي قرره الإمام هنا وأصح القولين، وهو المذهب الجديد للشافعي رحمه الله، أن البث لا يكون إلا برضا الزوجين، وأما من غير رضا الزوجين فلا بد من رضا. وهذا الجديد للشافعي رحمه الله، وقال به أصحاب الرأي كما سيأتي. هذا القول الأول أنه لا يجوز إلا بالرضا، والقول الثاني سيأتي. قال رحمه الله: واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين، وصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما، وليس لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه، ولا لحكم المرأة أن يخالع على مالها إلا بإذنها. هذا القول الأول أنه لا يكون شيء من الفصل إلا بالرضا، وهو قول أصحاب الرأي، لأن علي رضي الله تعالى عنه أصحاب الرأي منهم إذا قيل أصحاب الرأي من الأولاد، قيل هذا قول أصحاب الرأي من الأولاد، نعم أصحاب الرأي. يعقوب اشتهر بالله. قال وهو قول أصحاب الرأي، لأن عليا رضي الله عنه حين قال لرجل أما الفرقة فلا، حين قال الرجل أما الفرقة فلا، قال كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به، فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه. هذا وجه الدلالة من أثر علي رضي الله تعالى عنه، أن الرجل لما قال أما الفرقة فلا، هذا قال يدل على الجواز. يذهبون ويفصلون في القضايا، هذا هو الصحيح. أما الإسلام. وهو وكيل لزوجه وله وكيل آخر لزوجه وهم مقتابل للأمر ليفصلوا في القضايا. هذا كما سمعت قول الإمام مالك على مسألته وغير الإمام مالك بل لقن عن الجمهور مسلمين الجمهور وهو قول الأوزاعي وإسحاق وروي عن عثمان وعلي بن عباس وعن الشعبي النخعي وهو قول الشافعي وقول الشافعي ونسبه بعض أهل العلم كله أنه لا يشترط إلا الصوت ويجوز الحاكم أن يخلف دون نظام وهكذا بالنسبة لجانب الوراء يصيب هذا الخلف دون نظام فتقصر على هذا الأمر. قال والقول الثاني يجوز بعث الحكمين دون رضاهما ويجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضاها ولحكم المرأة أن يخلع دون رضاها إذا رأيا الصلاح كالحاكم يحكم بين الخصمين إذا رأيا الصلاح في هذا يمضيان أنه لا يمكن أن يجمع بين ذين الزوجين لقوة الشغاف بينهما وعدم الرغبة لأحدهما في الآخر ورأي أن هذا لا يكون إلا بهذا الأمر أنه لا يمكن الجمع بين الزوجين فرأي الطلاق أو رأي الخلع فيمضيان على ما يرى الحكام ويقربه من الله سبحانه وتعالى ويريد إصلاحا يوفق الله بينهما ويجمع الله حكمهما وهكذا أيضا يحصل مقصوده. قال إذا رأي الصلاح كان الحاكم يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على وفق مرادهما صحيح له إن لم يكن على وفق لا يكون الحكم على وفق مراد الشخص لا تحكم بما يقربك من الله جاء على وفق مراده أو على غير وفق مراده يجب عليه أن يسلم لله سبحانه وتعالى سواء كان جاء الحكم موافقا لمقصوده أو غير موافق لمقصوده. الحاكم يحكم بما يقربه إلى الله ولا يجوز أن يحكم على وفق مراد فلان وفلان هذا خطأ المجاملة مو حكم. قال كالحاكم يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على وفق مرادهما وبه قال مالك يعني به قال مالك وسمعت أنه قول الأوزاعي وإسحاق وروي عن بعض الصحابة عثمان وعلي بن عباس فالنصيب إلى الجمهور. قال ومن قال بهذا قال ليس المراد من قول علي رضي الله تعالى عنه للرجل حتى تقر أن رضاه شرط بل معناه أن المرأة رضيت بما في كتاب الله فقال الرجل أما الفرقة فلا يعني الفرقة ليست في كتاب الله هذا معنى قول الرجل عند من يقول بأن الحاكم يرفض الحكم ولا يشترط رضا المحكوم عليه أن معنى أثر عليه أما الفرقة فلا أي قال الرجل يعني الفرقة ليست في كتاب الله كيف الآن يعني تحكم عليه بالفرقة الفرقة ليست في كتاب الله بل الله سبحانه وتعالى قد أشار إليها فبعثه حكما أي من أهلي وحكما من أهلها وهم يتصرفان بها إذا رأي الفرقة تحصل فهي في كتاب الله وأشار إليها بفصل الحكام وحكم الحكام. قال بل معناه أن المرأة رضيت بما في كتاب الله فقال الرجل أما الفرقة فلا يعني الفرقة ليست في كتاب الله فقال علي كذبت حيث أنكرت أن الفرقة في كتاب الله بل هي في كتاب الله فإن قوله يوفق الله بينهما يشتمل على الفراق وغيره لأن التوفيق أن يخرج كل واحد منهما من الوزر وذلك تارة يكون بالفرقة وتارة يكون بصلاح حالهما في الأسرة. صحيح أن الفرقة تكون مخرج لهم ويخرج كل واحد منهما من الوزر الذي يكون بالجمع بينهما يكون بالجمع يضربها وهي أيضا كذلك تكون ناشزا ونحن لا نريد أن نجمع بينهما غصبا هذا لا يصلح من يفارق بينهما طيب يكون وزر هي تكون ناشز ما تحبه وهو في الجانب الآخر إذا رأى منها شيء من هذا النشوز طرفها وآداها وربما لا يبذل لها المال الذي يجب عليه بذله لها يحصل عياذ بالله وزر له وزر منه وزر أيضا كذلك منها بسبب المخالفات الشرعية فتكون الفرقة فيها خير لهم أحيانا ولا يلزم جاء الحاك من الفرقة إلا بعد أن ينظر في الأمور الأخرى من الإصلاح بينهم إلى آخر ذلك، ثم إذا لم يجد في صلاحهم إلا الفرقة مضى إلى الفرقة. الحاصل الحاكم حكمه نافذ، الذي يبعث من زوجين لحل القضية حكمه نافذ، فإذا رأى الطلاق ألزم الرجل به، وإذا رأى الخلع الذي هو ذهب من جانب المرأة ألزم المرأة به ويخلع عنها وإن لم ترضى، يخلع عنها وإن لم ترضى، ويطلق الحاكم الآخر عنه وإن لم يرضى، وينتهي كل واحد يذهب بحاله. هذه هي المسألة التي ذكرها الإمام رحمه الله، مسألة قطع الحاكم بحكمه أن ينفذ على الإزواج أم لا، الذي يذهب إليه. الصحيح أنه ينفذ ولا يشترط في رضا الإزواج، هذا هو الصواب الذي دل عليه ظاهر القرآن، وجاء عن بعض السلف فيما سلك من خلفاء. المسلات محذر منها لأبي حنيفة ولغيرها، ويبقى عالم علماء الإسلام. هذا والله أحسن أحسن في أبي حنيفة المقام أن أخطاءه تجتنب ويحذر منها أهل الإسلام، وهو عالم علماء الإسلام له عليه. وأخطاء كثيرة رحمه الله، أخطاء كثيرة، ونسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. فلا يأخذ في القراءة في بعض الأقوال أو الوقوف على بعض الأقوال أنك تسلط يعني هذا المسلك معه، وأولئك اجتهدوا ولهم اجتهادهم رحمه الله، سواء كان مالك الذي قال كاد الدين، ومن كاد الدين ليس من أهله، على أبي حنيفة أنه كاد الدين بما مالك يقول، وأقوال قوية جدا في أبي حنيفة، وهذا حصل وتكلم فيه بشدة. وأما أنت والله أعلم تتعامل مع أبي حنيفة ومع الأئمة في مثل هذه الآية، تلك أمة قد خلت، فأقواله الخاطئة مردودة عليه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القدر، وتبقى منزلته أنه عالم من علماء المسلمين، له اجتهادات صواب كثيرة، له اجتهادات صواب كثيرة، والناس لا زالت تذكر أقواله في كتب الفقه، ولو كانوا أخذوا بما قيل وهم على اطلاع بما قيل فيه رحمه الله من الأقوال القوية جدا على اطلاع لتركوا أقواله، لأن الأقوال التي قيلت فيه شديدة جدا لتركوا أقواله، لكن لا زال الناس يتناقلون أقواله. فقال أبو حنيفة رحمه الله يترحمون عليه، وهو من علماء المسلمين وله أخطاء حذر من العلماء مجتهد. ودافع عنه ابن عبد البر رحمه الله وأثنى عليه كثيرا، مع أنه مالكي، إلا أنه أثنى عليه في كتابه الذي هو يا أخوان في آخر كتاب ومن في آخر المجلد الثاني، جامع بيان العلم وفضله، يعني أحسنت، يعني ذكره كأن الرجل حنفي وهو مالكي، لكن هذا من الإنصاف. فتكلم العلماء فيه بحق، في بعض المواضع تكلموا فيه والله بحق أنه أخطأ، شنع عليه في أخطائه، شنع عليه في أخطائه. كان بعض الناس ما يريد أن ينشر نشر صحيحة، كان يرسل بعض الناس للشيخ مضمون أنك لا تنشر هذا الكتاب، هذا الكتاب يضر الدعوة، قال ما في أحد وصي على الدعوة، ما في أحد وصي على الدعوة، وهو الشيخ أمين يريد الحاكم مضمون وحاكم عليه، يريد يحكم اليمن، ما في أحد حاكم على أحد يا أخي، لأن هناك أمور حكام معلومين، أما تحكم علينا على ما تفعلوا ولا تفعلوا، هي أوامر عسكرية من قبل يأمر بها الشيخ رحمه الله، وطرد فلان، فلان حزبي عندك، وفلان كذا، ونحن نسمع، والشيخ يقول يا هذه ورقتك المنزل، ويسمي، فهو يريد يتسلط على الدعوة السلفية من قبل، فلما مات الشيخ كأنه قال ها أنا ذا، فلم يتمكن مما أراد، فمن تعجل الشيخ قبل أوانه عوقب بالإكرام، لا دعوة سلفية في اليمن الآن، ولا في غير اليمن، يتفلتون عليه. أصحاب الآن على ثلاث طوائف، طائفة مع هاني، طائفة مع ياسين، طائفة مع مشايخ، ما ندري مع من هم، ثلاث طوائف أصحابه، طائفة مع هاني بن مريح، طائفة مع ياسين العدلي في عدن، وطائفة مع عبد الرحمن معلم، طائفة مع عبد الرحمن، وتكون أيضا رابعة، وهي ايش طائفة التي مع المشايخ، أربع طوائف انقسموا، أهل الأهواء هؤلاء الذين خرجوا من أهل السنة صاروا أربع طوائف في عدن كما أخبر منافع. وقال ثلاثة لكن نزيد طائفة المشايخ أربعة، طائفة ياسين وطائفة نافع وطائفة بسي هاني وطائفة عبد الرحمن، طائفة المشايخ ضعفوا جدا، ضعفوا، هذا كله بسبب العداء عقوبة، ونحن لله الحمد سائرون ما أظن، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب أهل السنة، والذي يريد يفرق بين أهل السنة ينبذ، ينبذ لو كان معه ألف هبل، هو شديد نريد أن نفرق بين هذا الجمع الطيب هذا مثل الخير. الفرق أن عن البث نحن أمام الله يبث القضية.